اللي شال اسمك يا بلدي والتبا اللي حامي الأرض يسلم اللي صان العرض يسلم اللي بيهم مصر دايما تفتخر وتقول ولادي سلام الأراضي سلام يا جيش بلادي سلام الأراضي سلام يا جيش بلادي افتحوا المكتب تاريخنا واحكوا للناس دول مين قول يا ابونا وقول يا شيخنا تسلم ايديكم اللي وديتوا الوعود. في عرضي أهله مش ضامنين يعود. اللي على شط القانون كان قلبه أقوى من البارود. واخواتنا الكبار